تكفي من إصلاح الدنيا والدين هذا الحديث هو لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان سنة الخاص تعرفنا على بعض الحقوق والتمس ثم التمس ثم التمس. أقول لك وللمرة ربما العاشرة أنه حق عليك ليس مندوبا ولا سنة ولا أمر تتصدق به على إخوانك المسلمين ولكنه حق واجب وفاء. فمن حق المسلم على المسلم أن يحبه في الله، من حق المسلم على المسلم أن يكون سليم الصدر لإخوانه، من حق المسلم على المسلم أن يقف لسانه عن أعراض إخوانه، ومن حق المسلم على المسلم النصيحة. وفي هذه الدقائق والله المستعان نتعرف على حق آخر من تلك الأمور التي أذيعت في هذه الأيام ونحن نحيا في عصر معمعة الأبصار وارتباك الموازين. من حق المسلم على المسلم أن تذكر عيب إخوانه. فالأصل فيما بيننا التناصر لا التفاوض. من صبر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإن رأيت في أخيك عيب وكل ابن آدم خطاء فإن الإنسان وإن على قدره ليس نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا وإنما هو إنسان فيه من الأخطاء ما فيه. ولذا قال العلماء أن الناس إنسان صرف من الناس والشهرة بالصلاة وفعل الخيرات ولكنه لا بد سيقع في بلدة فيصبر فيه عيب. فهذا الصرف من الناس على مجتمع المسلمين ألا يذكر له عيبا طالما أن الفضل أكثر من النقص فعليك أن تصبر عيب إخوانك. ولذا لكن هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح عن أبي بكر الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يتأنى النبي صلى الله عليه وسلم قائم فيك الآن ينادي علي وعلى يا معشر من آمن بكتابه ينقص شهادته ويداهم على الصف الأول ولما يدخل الإيمان فجأة لا يختار المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. من تتبع عورة المسلمين وأخشى عيوبهم باب الرحمن الرحيم الحيي الجديد يقول له سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم ابصرها لك بالله عليك تبكيك لعينك وتبكيك من شر ونصر لو شاء الله لأشرك بهذا العين لا اقول من بني ادم ولكن من الجماد والنبات والحيوانات أيعجب الله ان ينطق هذا الجماد فيقول لك يا سارق يا سارق يا مختار يا اشكال بلحوم اخوانك يا اشكال للنبات ولكن الله الحي الفكري فإذا كنت ترفض أن تصطلح بين الناس فلماذا تصبح إخوانك وتنزل إليهم ما ليس فيهم هل الصدق من الناس الذي غلبت حسناته سيئاته ينبغي أن لا يذكر له عيب وصدق آخر من الناس الشجرة في المعاصي والجسر لا يستحيي من خالق ولا مخلوق فهذا فاسد لا غيبة له وإن كنت أنت في أذن إخواني وأقول لا تتعود أن تتكلم عن الظالمين فإن الحديث عن الظالمين تقصر قلوبك ليس الإنسان المعصوم إلا الأنبياء والمرسلين هؤلاء حفظهم الله قال الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال زيد بن مسلم رحمه الله وهو من سادات التابعين ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه نقص عين ولكن من الناس من لا ينبغي أن يذكر له عين لا بد أن لا يذكر له عين كيف ذلك يا سعيد فيقول إن كان فيه نقص ونقص وكان نقصه أكثر من نقصه وهدى النقص للنقص يوم القيامة يوم يُنصر الصراط وطبع الموازين لك حسنات ولك سيئات فإن رجعت الحسنات دخلت الجنة على ما فيك من سيئات أليس كذلك؟ بلى إن الحسنات يذهبن السيئات إذا كان الجبار القوي القهار يعامل عباده بهذا الميزان ايهما اكثر الحسنات ام السيئات افلا تعامل اخاك المسلم بهذا المبدا فان كثر فضله وعز غيره ولا بد فيه من زلل ونقص وعيب الا تهب هذا العيب وهذا الزلل الى هذا الفضل ان الحسنات تجد السيئات ولا تجد حتى لا نضيع المضايا ولا نثبت على نفسك لا بد ان نكون اصحاب مرجعيات فهناك قضايا لا تحتمل الخلاف ولا يسمح فيها بزلل او تقصير كمسائل العقيده او مسائل فرض المفاسد او المسائل المجمع عليها بين اهل العلم قديما وحديثا فعلى سبيل المثال نحن لا نقبل ان نطعن احد في سلف الامه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاننا ان قبلنا الطعن في اصحاب النبي لن نقبل منه الحديث وان وفقنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا الكتم الثاني من الوقت ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ابن علي رضي الله عنه ومعاوية لا يدعون فيه جماعة المسلمين إلا أن رضى عنهم. فعلي من أصحاب النبي وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومعاوية رضي الله عنه في كتاب الوحي ومن رواه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفضل علي على معاوية ولا نقول في معاوية كلمة سوء. فرضي الله عنه جميعا. ليس للإنسان معصوم من الخطأ، فإن ظهر من يخالفك في أمرك أو في مسألة فانظر إلى فضلك وإلى علمك، أيهما أكثر؟ الفضل أم العلم؟ إذا اقتصر الكلام على أنه ما من إنسان إلا وفيه جانب نقص، اتفقنا على ذلك؟ نعم اتفقنا على ذلك. ولا معصوم من الأنبياء، أما بقيه البشر فمنهم الحناد والزلات والعيوب والأخطار. عليك أيها الكريم ألا تنظر إلى النصف الفارغ من كوب الماء قدامك كوبايه ميه، نصها فاضي ونصها مليان. لا تنظر الى النصف الفارغ، ولكن انظر الى النصف الممتلئ مع اخوانك مع اصحابك مع زوجك مع ابنائك مع اهل الفرد والعيد. عليك ان تخفض النظر في العيون. فكثير من الناس نسأل الله العفو والعافية في الشباب لا يجتمع إلا على المزارع، لا يجتمع إلا على المزارع. طبيعتهم عزكم الله كطبيعة الخنزير، يمر الطعام الطيب فلا ينظر إليه، فإن وجد جيفة أو مزبلة وجد بغيته وشهوته، إن كب عليها يأكل كل ما فيها. تصالح أخاك المسلم 10 سنين أو 20 سنة لا ترى منه عينا فقط، فإن استمعت فقط إلى كلمة أو ذلة الكتاب نسيت كل الإحسان، وأخذت هذه الكلمة تعلمها على رؤوس الأشهاد، وكأنك يا مسكين ما صاحبته هذه السنين الطوال إلا لكي نحمل هذه الذلة فتنشرها. عليك أن تفرق النظر في كل عيون، فكل في هذا الخطاء، وهناك عيون إن صح النظر لا محل لها من الإعراض. خذ هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله، اتق الله عز وجل، ولا تحكرن من المعروف شيئا ولو ان تفرد من دلوك في اناء المستسقي. قمت الان فاحضرت كوبا من الماء وسقيت به اقل لك اليابسه، لا تحرك هذا العمل، فلعلك تدخل الجنه بهذه الحسنه. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تسرق من دلوك في اناء المستسقي، واياك والمخيله، فان الله تبارك وتعالى لا يحب المخيله. اسمع مصر الشاهد، ولا تسبن احدا، ولا تسبن احدا او تعيره بامر تعلمه. لو ان الانسان سبك او عيرك بامر يعلمه فيه وانت تعلم فيه عين، فلا تسبه بهذا العين الذي تعلمه فيه. واضح هذا الحديث؟ وان سبك احد وعيرك بامر يعلمه فيه فلا تسبنه ولا تعيره بامر تعلمه فيه. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكن لك اجره وعليه اسمه ولا تشتمل قوة إلا بالله. هذا الحديث الثالث يدعونا إلى رحم الله ثم عدم احتقاق أي عمل ولو كان يسيرا. وموطن الشاهد في الحديث إن عيرك إنسان بعينه وأنت تعلم عينا فيه فلا تعيره ولا تشتمه بهذا العين. وخذ هذا الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهز وبجواره الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل يسب الصديق وما يزيد الصديق هذا الجاهل وهذا الساب الا حكما. الرجل يكتب والصديق يقول يستر الله لك. الرجل يسب والصديق يقول يستر الله لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهز. فلما زاد الرجل أراد الصديق أن يكافر أو يدفع عن هذا السباب، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله كما تعلم وكما رأيت كم تبتغي فلما رفضت قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، فإن الذي يشك شرك صاحب كلامه وهذا الذي وقع عليه السباب لا تحسن، فهي حسنات غريبة باردة لا تفعل فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لما سكت لما كنت تدفع بالتي هي أحسن وذكر الله ملك، فكلما ثبت هذا الرجل قال له الملك بل أنت بل أنت. هو يشرب الصديق، الصديق ما يرد، ملك يرد عليه ويقول لهذا الذي يسب بل أنت بل أنت بل أنت. ولما كان الصديق يقول للرجل يغفر الله لك كان الملك يقول للصديق بل أنت وأنت أحق. الصديق يدعو له الملك بالرحمة والمغفرة ويقول له بل أنت أحق بل أنت أحق. أطلق هذا الحديث على هذه الأفكار المتلاطمة التي أدت قلوب الجميع. يوم نجد بعض العلماء أصحاب الدرجات العلمية وهم يطعنون ويدقون في بعضهم، ماذا نطلع منهم وماذا يطلع من ندعوه الى الضلال؟ سيقول لي وهل يكون اذا كان الاكابر مختلفون فماذا اصنع عنها؟ قديما ايها الاحبه كان الطالب اذا اراد ان يذهب الى سلكه ليتعلم يتصدق. لماذا يتصدق؟ ليحفظ، ليكون الاول الثالث، ولكن يتصدق ويدخل بعده يقول اللهم اصبر عيب شيخي عني ولا تذهب بركه علمه مني. يتصدق لانه يعلم ان الشرك وان علا وان كان وان كان وان كان في عين، ولكن الطالب يرجو من الله ان يصبر هذا العيب عن الطالب وان لا يحرم هذا الطالب بركه علم الشيخ. يكون احد اساطر من اهل العلم حفظه الله لامير الطلاب فقال يا شيخ الامام النووي الذي شرح كتاب صحيح الامام مسلم مبتدع، فقال يا شيخ معاذ الله كيف ذلك؟ فقال هل قرات له شرح مسلم؟ فقال يا شيخ نعم قراته عده مرات ولم اجد فيه ما تقول. فقال هذا الطالب للشيخ اقرأه هذه المرة ولكن بعين النقص لأن تخرج العيوب والأخطاء. فقال الشيخ معاذ الله نحن نقرأ ونتعلم ونعلم الناس وتتنزل علينا الرحمات ما نتعلم ولا نقرأ لنصف الأخطاء ونعلم العيوب ونخرج الفلاح ونصبح خلق الله بين عباده. للناس بين أحد مجالس العلم ينتظر صفة من تفضلات شيخ فاضل أو عالم جليل فإذا ما أخذها فكأنها بغيت منشودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا ذوي الهيئات عشرة فيهم. يعني أقيموا يعني واحد يقول لك تعمل إيه؟ بتمد إيدك وتزوره. فإذا وقع عالم في ذلة أو شريف في خطأ أو صاحب صف في ذنب فعلى الجميع أن يقيل عثرته وأن ينظر هذا العين. قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا ماذا يا رسول الله؟ إلا شذوذ. ولذلك لما جاء أسامة حب النبي بحب رسول الله يشفع للمرأة المخدومية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقصة مشهورة: أتشفع في حق من حدود الله يا أسامة؟ فالإمام النووي والقرطبي والطحاوي العسقلاني من كبار الكمال ومن نواب الهيئات وافقوا الأشاعرة في مسألة التأويل. فهل هذا ينقص من فضلهم؟ هل هذا يحط من شأنهم؟ لا وربي. فمن الناس من ينبغي أن لا يذكر له عين. يا رجل في المحن البطري اسمع إنك أحسن لا تبطل في العيوب، فإنك إن بطلت في العيوب فلن تكون زوجا ناجحا ولا أبا ناصحا ولا صديقا مخلصا. لأننا اتفقنا ابتداء أن كل إنسان فيه من العيوب من الله تعالى. هيا بنا نطبق هذه المقولة على زوجك بالزوج. تحدث عن أخلاق زوجك مرضية تكون مضطر لا تقصدها صلاة قوامة مطيعة لي لا تخرج من بيتي إلا بإذني ما شاء الله بارك الله لك. إذا فمن ماذا تشتكي؟ يقول: أشتكي أن مثلا لا تحصل طبق هذا النوع من الطعام. يا رجل الله يقول إن الحسنات تتبع السيئات. وأنت ما رأيت كل هذه الفضائل وكل هذه الحسنات وما بسطت النظر إلا في هذا العين. جاء رجل من الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إن أناسا يحضرون مجالسك لا يتعلموا ولكن ليعدوا سقط كلامك أخطاء وينشرونها بين الناس. فانظر ماذا قال الحسن البصري: يا ليتنا والله نشر في هذه الجمعة هذه المقولة. قال الحسن البصري: يا هذا، إني أطمعت نفسي بجوار ربي فطمعت. أطمعت نفسي أجل الصلاة والتفت بالأوامر وابتعدت عن النواهي أن أجاور ربي سبحانه وتعالى فطمعت. وأطمعت نفسي في الحور العين أن أتزوج يوم القيامة من الحور العين فطمعت نفسي في ذلك. وحاولت أن أقنع نفسي بالسلامة من الناس فلم تطمع. لن تستغني من الناس، لن تستغني إيذاء الناس. وأطمعت نفسي بالسلامة من الناس فلم تطمع. لماذا يا أبا سعيد؟ قال: لما رأيت الناس لا يرضون عن الله. الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. أكثر الناس على غير الإيمان. حب الله ولا تبوح لزوجة، وقالوا ذلك ثلاثة، وقالوا بصير، وقالوا وكيل. نعوذ بالله مما قالوا. بل بعضهم قال: أنا ربكم الأعلى. إذا كانت الناس أو جند الناس لن يرضى عن الله فكيف بمخلوق الإسلام؟ لن يرضى لك عنك. فعليك يا رب السلامة وراحة البال إن رأيت خطأ من أخيك ألا تفكر في هذا العين. هذا العيب، وإن جاءك منه خطأ فادفع كما دفع الحسن البصري، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. وانظروا إلى أدب السابقين، هذا عبد الله بن عياش قال في عمر بن زيد قولا غليظا، بشر يخطئ أين كان علمه؟ فلما رجع إلى بيته أحس بأنه عنف أخاه وأساء الأدب إليه، فذهب إلى بيت عمر بن ذر وهو ابن عمه، فطرق الباب وقال: اسمع، أيدخل المذنب؟ أيدخل المذنب؟ فقال عمر بن ذر: يدخل مغفورا له، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة جعله ولي حبيب، أين هذا الدفع للحسنى في زمن لا أقول لك نصف العيوب ونكتبها كما هي، بل والله من الناس من يحكم على النيات ولا يعلم ما تكون في الذي يعلم السر وأخفاه. أصل كان غلط العرف هو يفكر في إيه؟ لأنه صاحب عشر سنين وعارف تفكيره ازاي؟ ويحكم على نيته، ويحكم على نيته يا عباد الله. ودعوني احكي لكم هذا الموقف الذي حدث معي في يوم العيد. عيد الفطر، خرجت من بيتي للمصلى فمررت باحد اقاربي، ما بيني وبينه الا بضعة امتار، فدخل بيته، فكنت هذه ذات الظن، قلت في نفسي انه لا يزيد بالكلمة لما نحن فيه من احداث واتجاهات واختلافات، ولكن عله لم يراني، ولكن ما جرى في قلبي امرا. فلما كان المساء في يوم العيد جمعتنا مناسبة عائلية، فدخل ولم يسلم علي ولا على ظهري، فزاد الشك. فلما كان اليوم الثاني صلى بجوار صلاة الصبح، فما ان سلم الامام حتى رجع الى الوراء، ثلاث صلوات في ساعات قليله متتاليه، فقلت لا بد انه اخذ مني موقفا، وبدا شعور سوء الظن يتراكم ويتدافع، ثم اعني فقلت اتصل لاستسلم منه ماذا عنده من ناحيه من ناحيه. ذكرته بماضي السلام، فاقسم بالله انه يوم العيد ما رواه. ولما جمعتنا هذه المناسبه في مساء يوم العيد قال: والله وجدت الحضور كثر، فخفت ان اطيل على من خلفي، فدخلت مسرعا ولم اسلم لا عليك ولا على غيرك. اما في صلاه الصبح فانا من الذين يتاذون من الفرائض، فرجع الرجل. فلما لقاني في اليوم الثاني سلم علي وشد على يدي، ليس بيني وبينه شيء، بالله عليكم لو نظرنا بهذا المنظور، لو اهملنا العيوب البسيطه وتجاهلناها، هل كنا سنصبح على ما نحن فيه الان من اختلافات وانقسامات؟ الى الله المشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله. اعتد تماما ان الناس او بعض الناس بل اكثر الناس لم يرضى عنك، فبالتالي لن يرضون عنك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فقرأه الله في الدنيا والآخرة. عباد الله، لا تضيقوا في فغار العيون ولكن تغاضوا عنها. فإن جاءك بالحقيقة غلط أو خطأ أو ذنب فهو ليس المعصوم، بل عليك أن تتخلق بأخلاق سلف هذه الأمة. تتخلق بأخلاق سلف هذه الأمة. جاء رجل إلى أخيه فقال له: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. فقال الآخر له: والله لو علمت بذنوبي لأبغضتني في الله. يعترف بالنقص، يعترف بماذا؟ يعترف بالنقص، يقول: لا أنا أحبك في الله. فقال الذي قيل له هذا القول: والله لو علمت بذنوبي لأبغضتني في الله. فقال الأول له: والله لو علمت بذنوبي لمنعني من بغضك في الله عندي بذنوبي. معادلة تبسط القول. زيد ذهب إلى عمرو فقال زيد لعمرو: أحبك في الله. فقال عمرو: يا زيد والله لو علمت بذنوبي لأبغضتني في الله. فقال زيد: يا عمرو لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك في الله. يقول: نحن ذنوبي أكثر وأكثر وأكثر من ذنوبي. فكلهم يعترف بالنقص. فعلام هذا التفاضل يا عباد الله؟ لماذا لا يذكر بعضنا بعضا؟ لماذا لا يذكر بعضنا بعضا؟ هذا التفاضل لصالح من؟ نتآكل من الداخل ومن الخارج، والأعداء ينظرون ويضحكون ويضحكون. ماذا تعود الأمة؟ كالجسد الواحد. من حق المسلم على المسلم التناصر، وهذا هو الحق الثالث. قال صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقال: يا رسول الله انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تاخذ على يديك، لا تتركه والظلم، لا تتركه والظلم، انصر اخاك ظالما او مظلوما. عباد الله، الشكوك كثيرة، ولكن الأهم كيف نصل إلى تحقيق الأخوة بالله؟ هذا هو المهم. كلنا يحفظ ويعرف هذه الشكوك، لكن كيف نعلم أواصر المحبة والأخوة بالله؟ وأنا أقسم لكم بالله العظيم أنه لا علم ولا تمثيل ولا تحكيم لكتاب الله إلا بتحقيق الأخوة بالله. الأخوة بالله لن تتحقق إلا بالعودة إلى أخلاق الإسلام، إلا بالعودة إلى أخلاق الإسلام، بل بعبارة أوضح بالعودة إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لخصته السيدة عائشة بقولها: كان خلقه القرآن. لا بد من إحياء الأخلاق الغائبة يا عباد الله. يسير جدا أن تكتب منهج تقوي. قبل أكثر من هذا الباب استوقفني أحد الإخوة يقول: تحدث إلينا عن تربية الأطفال. تحدث إلينا عن تربية الأطفال. المنهج موجود. وضعه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. موجود. ولكن لو كتبنا أفضل المناهج وأتينا بأحدث النظريات ولم تتحول هذه النظرية إلى تطبيق في حياة الناس، فهذا المنهج لا يساوي قيمة الحبر الذي قدم به. لابد أن تنزل الأخلاق إلى الشوارع، إلى المعاملات. أم بعد صلاة العشاء فقط في 5 دقائق أو 10 دقائق على التفصيل، 3 أسئلة عن إيه؟ عن الصلاة. كيف تشرح عن السبب؟ ويتلو شيء الأخلاق، إما من الذنوب وإما من الزوجة. وفي الساعة 10 تقريبا سؤال: خاطب وضع على محفوظته فحملت الى الحرام. تبحث عن طبيب عليم الضمير لينجز ما في احشائها. اين الاخلاق؟ لا اتكلم عن اخلاق هذا الولد وهذه البنت، ولكن اين الحياء يا ايها الاب ويا ايتها الام؟ كيف تسمحين لخاطب ان يخلو من ابيك؟ اليس هذا الرفض في منسوب الاخلاق يا عباد الله؟ اليس هذا الرفض في منسوب الرجوليه والغيره؟ انت تكلمت بذلك؟ قيل لك انك متجنب؟ انك متجنب؟ انك سيء النية؟ هذا خطيئة. هذا التلقين. والأسئلة متكررة على الصيادلة وعلى أطباء النساء من الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذا مؤشر على سوء الأخلاق؟ لابد أيها الأحبة حتى يستقر هذا المجتمع. لن يستقر بمظاهرات ولا بقوانين ولا بتفاسير، ولكن يستقر فقط بالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. فإذا ما تخلصت من أخلاق القرآن أسأل الله لي ولك ذلك هذا الأمر. أسأل الله لي ولك هذا الأمر. إذا ما تخلصنا بأخلاق القرآن علينا أن نكون دعاء. دعاء إلى ماذا؟ دعاء إلى الله بهذه الأخلاق لا بالأقوال. برأفتي ورحمتي ولين، فبما رحمة من الله لك لكم. ولو كنت فضا غريبا فانت لم تفضوا من حولك. احبتي في الله، فرحومي افضت عليك. في الجمعه القادمه في قدر الله لنا لقاء نتحدث عن اسباب تقويه اخوه الله، ولكن نذكر سريعا بمحيط اليوم، وهي تكون على امرين. الامر الاول حقيقه لا يمكنها احد. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم فإذا كنت أنا وأنت لست أحسن مني حالا، فهلا أخبرت عنك وأخبرت عنك؟ اذكرني وأذكرك، اذكرني وأذكرك. لا بهذه منفعة دنيوية، ولكن رجاء أن يحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كفر بالإيمان. كفره الله في الدنيا والآخرة، الله كفرنا في الدنيا والآخرة. هذه واحدة. فإن جاءك من أبيك عين أو دم أو وقع فيك، تحقق قول الله انفع بالتي هي أحسن. فإن الذي بينك وبينه على وحي كأنه ولي الله أكبر. أي واحد اللهم وحف الله، اللهم وحف الله، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم احفظ كفرنا وبلاد الإسلام، اللهم اصبر علينا قلوبنا، اللهم اصبر علينا قلوبنا، اللهم اصبر علينا قلوبنا، اللهم اصبر لنا بلدنا وشوارعنا، اللهم وفق هذه الكلمه، اللهم افتح كلمتها، اللهم حقق غايتها، اللهم اعط روايتها، اللهم اجعل كفرنا وبلاد الاسلام امنا امانا. اللهم اجعلها جميعا أمينة مطمئنة، ساكنة مستقرة، اللهم اجعلها نور عدل وإيمان، اللهم اجعلها نور عدل وإيمان، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم تولي أمرنا، اللهم تولي أمرنا، اللهم دبر أمرنا، اللهم اصلح ذات بينك، اللهم أعنك بدعاء الدين. اللهم عليك بدعاء الفتنة، اللهم عليك بدعاء الفتنة، اللهم عليك بدعاء الفتنة، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم اجعل في الدنيا وعمل الآخرة، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأصلح برحمتك ذات بيننا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، واشف أمراض أسنانا، اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء، والشكر عند النعمان، والموت عند الجزاء. اللهم لا تفرق هذا الجمع والجموع المسلمين في كل مكان الا بذنب مكفور، وسعي مكفور، وعرض اقرار مكفور، وشفاء الماء مكفور. اللهم حي كتبنا على النار، اللهم حي كتبنا على النار، اللهم لباقر الجنه، اللهم لباقر الجنه، اللهم لباقر الجنه، اللهم اصلح لنا بنيان الذي ورحمه الله، واصلح لنا بنيان الذي فيها معاشنا، واصلح لنا اكرمنا الذي ليس معاشنا. اللهم اجعل حياتنا زياده لنا في كل خير، واجعل موتنا البنات كل شهر. اللهم اشف من مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى القلوب واشف مرضى الابدان، اللهم اصل جميع مرضى المسلمين، اللهم اصل جميع مرضى المسلمين، اللهم اصل لهم وطنهم، اللهم اعزهم واعطهم، اللهم اصل لابائهم واصل لامهاتهم واصل لذوي ارحامنا واصل لجميع مرضى المسلمين، اللهم اصل لاخواننا الاعزاء، اللهم وصلنا الى قمه الى ما صاروا اليه، وصلنا ربنا فضل المستوفى وبعد فوز الجنة ونعيمها. اللهم تزدنا بفضل ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم تزدنا بفضل ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.